بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، قال: باب سترة المصلي. نعم، انتقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد أن أكمل بابا من أبواب الصلاة، انتقل إلى باب آخر من أبوابها، ألا وهي السترة للمصلي. باب السترة للمصلي، وليست المقصود بالسترة ستر العورة، أي الذي يستر العورة، وإنما الذي يستر المصلي إذا صلى. الذي يستر المصلي إذا صلى، بمعنى أن يجعل له سترة إذا صلى، يجعل أمامه سترة إذا صلى. فقال: باب سترة المصلي. باب سترة ماذا؟ المصلي. وما يتعلق بأحاديث ماذا؟ السترة، ما جاء يعني بهذا اللفظ، إنما جاء بمعناه وما يقارب لفظه، ما يتعلق بالسترة. والسترة أمام المصلي هي من حيث المشروعية ومن حيث الاستحباب محل إجماع، محل إجماع عند الإنسان إذا صلى فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا، رجالا أو نساء، أنه يصلي إلى سترة. هذا مستحب، هذا مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولبعض أوامره التي استأتي معنى اتخاذ ماذا؟ السترة، أن يعني يصلي الإنسان إلى سترة، يصلي إليها، يصلي إلى سترة. والحكمة من جعل السترة للمصلي إذا صلى ويستقبلها استقبالا، لا يجعلها عن يمينه ولا عن شماله كما يقول ابن القيم. فإن ابن القيم عليه رحمة الله كتاب زاد المعاد يقول: لا يصمد إليها صمودا، أي يجعلها عن يمينه وعن شماله، هذا ليس صحيح، بل الصحيح أنه يستقبل ماذا؟ السترة، لظاهر الأحاديث. يستقبل ماذا؟ السترة لظاهر ماذا؟ الأحاديث. وإذا صلى الإنسان لسترة يستفيد يعني فوائد، من هذه الفوائد تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الفوائد الذي يستفيدها الإنسان أنه يطبق سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا الإنسان يحفظ صلاة كما سيأتي من مرور ماذا؟ الشيطان، من مرور ماذا؟ الشيطان. فإن الشيطان إذا لم يكن للإنسان ماذا؟ سترة، لربما مر بين يديه ثم بعد ذلك حال بينه وبين صلاته بالوسوسة، بالوسوسة، لأن الشيطان كلما اقترب ماذا؟ من الإنسان كلما أثر عليه، كلما اقترب من الإنسان كلما أثر ماذا؟ عليه. والإنسان قد لا يرى الشيطان، الإنسان لا يرى الشيطان، فجاء من معاني اتخاذ السترة حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ما معنى يقطع؟ أي حتى لا يحول بينه وبين اتصاله بالله ومناجاته لله جل وعلا. فإنه إذا لم يكن للإنسان سترة جاء الشيطان فحال بين الإنسان وبين صلاته، ما يتعلق بالوسوسة، لأنه اقترب ماذا؟ منه، فيحول بينه وبين اتصاله بالله عز وجل وبين مناجاته لربه سبحانه وتعالى. هذه من معانيها كما سيأتي في الأحاديث، هذه من معانيها، وهي ما يتعلق يوضع هذا الأمر. الأمر الثالث أنها تكف بصر الإنسان، تكف بصر الإنسان حتى لا يذهب يمنة ويسره، تجده ماذا؟ ينظر إلى سترته ويستقبل ماذا؟ السترة، ينظر إلى سترته ويستقبل ماذا؟ السترة. ماذا يحصل له؟ يحصل له اجتماع قلبه، اجتماع ماذا؟ قلبه. وهكذا يحصل له ماذا؟ الحضور، أي حضور ماذا؟ قلبه، حضور ماذا؟ قلبه. فكونه لا يتعدى نظره يمنة ولا يسرة، فكونه ينظر إلى ماذا؟ إلى سترته، هذه من الحكم، حتى يجتمع ماذا؟ قلبه على هذه الصلاة، وحتى يحصل له ماذا؟ الخشوع والحضور ماذا؟ في صلاته. والأمر الرابع أيضا أنها يعني تمنع من قطع ماذا؟ الصلاة ونقصان الصلاة، لأن من الأشياء إذا مرت بين يدي المصلي ولم يكن للإنسان ماذا؟ سترة، قطعت عليه صلاته. وبعضها قد تنقص عليه ماذا؟ صلاته. فهذه هي الحكم من وضع السترة، هذه هي الحكم من وضع ماذا؟ السترة، أن يصلي الإنسان إلى سترة، أن يصلي الإنسان إلى سترة. وسيذكر ماذا؟ عدة أحاديث تدل على هذا المعنى. على كل، السترة في الصلاة الإجماع منقول على أنها سنة ومستحبة ومشروعة، لكن نختلفوا هل هي واجبة أو ليست ماذا بواجبة. وسيأتي ماذا؟ مبحث هذه المسألة، سيأتي مبحث هذه ماذا؟ المسألة. أفضل يا أخي. قال رحمه الله: عن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. نعم، ذكر الحديث الأول في باب سترة المصلي، وهو حديث أبي جهيم، حديث أبي جهيم ابن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار. والمرور بين يدي ماذا؟ المصلي. أولا المرور من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، هذا معنى ماذا؟ المرور. فإن الإنسان إذا لم يمر وإنما جاء فوقف بين يدي المصلي، أو قعد بين يدي المصلي، أو اضطجع بين يدي ماذا؟ المصلي، فإن هذا لا يسمى مرورا، فإن هذا لا يسمى ماذا؟ مرورا. وإنما المرور أن يأتي الإنسان من الشمال إلى اليمين أو من اليمين إلى الشمال، هذا هو ماذا؟ المرور. لكن هل يصلح الإنسان أن يأتي فيقف ماذا؟ أمام المصلي قياما أو قعودا أو اضطجاعا؟ نقول يعني الحكمة فيما يتعلق بالنهي بالمرور بين يدي المصلي ترد على هذا. قد يحصل للإنسان تشويش، قد يحصل للإنسان تشويش، وهو أنه يعني يقطع مناجاته ويقطع ماذا؟ اتصاله بالله عز وجل، فهذا في أذية أيضا، هذا في أذية، لكنها لا تبلغ في الأذية كالذي يمر بين يدي ماذا؟ المصلي. أما لو جاء فجلس بين يدي المصلي فقد يحصل له انشغال ويحصل له ماذا؟ تشويش، يحصل له انشغال ويحصل له ماذا؟ تشويش. والإنسان في مقام أنه يناجي ربه، أنه يناجي ربه وأنه يتصل ماذا؟ بربه، فيكون قطع عليه هذه المناجاة وقطع عليها ماذا؟ هذا الاتصال، فأيضا يقرب من النهي. وهكذا أحيانا قد يكون الإنسان يصلي ويكون الإنسان يخاطب إنسان من على يمينه فيعطيه شيئا وتمر بين يدي المصلي، هذا التشويش، هذا التشويش تقطع عليه المناجاة وتقطع عليه ماذا؟ الاتصال. فإن هذه كلها مما يشوش ماذا؟ على الإنسان، مما يشوش على الإنسان، فمثل هذا لا يصلح، مثل هذا لا يصلح أن يفعله ماذا؟ الإنسان. قال: لو يعلم المار، لو يعلم ماذا؟ المار بين يدي المصلي. وهذه الصلاة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، سواء كانت في السفر أو كانت ماذا؟ في الحضر، فهي عامة. لو يعلم المار أي الذي يمر بين يدي المصلي، والبينية المقصود بها أن يمر بينه وبين مكان سجوده إذا كان قائما، بينه وبين مكان سجوده إذا كان ماذا؟ قائما. فإن للإنسان إذا صلى من المكان هو ما بين سجوده إلى قيامه، أي ما بين أقدامه إلى محل سجوده، ما بين قيامه إلى مكان ماذا؟ المكان الذي يسجد. ما بعد مكان السجود ليس للإنسان أن يتحجره، ما بعد مكان السجود ليس للإنسان أن يتحجره، بمعنى هذا موضع ماذا؟ السجود. وبعد تأتي مسألة السترة الذي تحول بينه وبين المارين، الذي تحول بينه وبين ماذا؟ المارين. جاء في قدرها أنها كممر شاه، قدر ممر شاه ما بين سجوده وما بين السترة. وأما ما بين قيامه، ما بين قيامه إلى سجوده فالتقدير 3 أذرع، وما بين سجوده إلى السترة ممر ماذا؟ شاه. فإذا مر الإنسان ما وراء ذلك فهذا لا يعتبر أنه مر بين يديه، سواء كانت له سترة أو لم تكن له سترة، لأن الإنسان يعني ما لا يصلح له أن يتحجر ما زاد على هذا المكان، فما زاد على هذا المكان لا يسمى بين يدي المصلي. إذن المقصود بالبينية هذه كما يقول العلماء، وهو إذا كان يعني ماذا؟ قائما قدر 3 أذرع أو مكان سجوده، ثم يترك بعد ذلك فراغا وهو ممر ماذا؟ شاة، ثم يجعل السترة، ثم يجعل ماذا؟ السترة. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي ماذا؟ المصلي. أما ما وراء ذلك فلا يدخل في هذا. الأمر الثاني أن المقصود لو يعلم المار بين يدي المصلي، وكان هذا المكان الذي يصلي في ماذا؟ مباح، ما هو مكان عام. بعض الناس قد يصلي في الطرقات مثل في أيام الحرمين، الحرم المكي والمدني، طرقات الناس المدخل والمخرج، أو في مكان الطواف، أو في مكان السعي. أنت الذي تعديت، أنت الذي تعديت. أولا لا يصلح لك أن تدافع، والأمر الثاني خاصة إذا كانت المسألة فيها زحام في الطواف أو في السعي، إذا كانت المسألة فيها زحام ما يصلح لك أن تصلي في المسعى أو في مكان ماذا؟ الطواف. لماذا؟ خاصة أيام الزحام. فالاعتداء هو منك أنت، الاعتداء هو منك، فلا تستطيع أن تدافع. وإذا مر إنسان بين يديك ما سينال هذا الإثم الموجود. لماذا؟ لأن هذا المكان عام، هذا المكان ماذا؟ عام، لا يصلح أن يصلي الإنسان ماذا فيه، لا يصلح أن يصلي الإنسان ماذا فيه. أما إذا لم يكن زحام، إذا لم يكن زحام بمعنى المكان واسع، فلا حرج أن الإنسان يصلي ويدافع. وهكذا إذا كان في ممرات أو في طرقات لا يصلح الإنسان، أو على الأبواب يصلي ماذا الإنسان ثم يدافع عن الناس، لا ما تدخل في هذا، لا يصلح لك أن تدافع في مثل هذه الأماكن. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي ماذا المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. لفظة الإثم هذه ليست في الصحيحين ولا في البخاري ولا في مسلم، بل ولا في الكتب الستة. لفظة الإثم، لفظة الإثم هذه يعني ليس بصحيحة، ما لها أصل لا في الصحيحين ولا في الكتب ماذا الستة. والحافظ ابن حجر سبحان الله نبه عليها في الفتح أنه ليس لها أصل، ولعل بعض شراح البخاري يعني أخذها من حاشم الحواشي فأضافها إلى الحديث، وإلا ليس في الحديث. نبه على هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ثم هنا يذكرها، حصل له وهم، ثم هنا ذكر الإثم وأضافها إلى الحديث، وليست من الحديث في شيء، وليست من الحديث في شيء. ووهم أيضا صاحب عمدة الأحكام فذكرها من ضمن الأحاديث، ذكرها من ضمن الأحاديث، وهذه ليست من الأحاديث، ليست لها ماذا أصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بوب عليها الإمام البخاري تبويبا، قال لو يعلم، يعني ماذا ذكر ما يتعلق بالإثم، أن العقوبة هي لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم، ذكرها البخاري ترجمة مو حديثا، ذكرها البخاري ترجمة، لأن التقدير هو هذا، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، التقدير الإثم نعم. لكن هل قال هذا رسول الله؟ نقول ما قاله لفظا، ما قاله، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ لا يثبت لا في صحيح البخاري ولا في مسلم ولا في الصحيحين ولا في السنن. هذا اللفظ ليس له ماذا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من وهم الحافظ ابن حجر هنا. أما في الفتح فقد نبه عليه، لكن الذي وهم أيضا صاحب عمدة الأحكام فذكر من ضمن الحديث، ذكر من ضمن ماذا الحديث. قال عليه رحمة الله ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه ماذا من الإثم، أو لو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار، أي ما هي العقوبة الذي رتبها الله سبحانه وتعالى على مروره بين يدي المصلي. لو علم هذه ماذا العقوبة لوقف 40، اختلفوا في 40 يوما، شهرا، سنة، بل حتى لو وقف 40 دقيقة، بل لو وقف 40 ثانية، لا ما هو بالسهل يعني. فقال يعني ماذا لو يعلم المار، أي ما هي العقوبة المرتبة على مروره بين يدي المصلي، يعني ماذا ما مر بين يدي ماذا المصلي، ولكان أن يقف هذه الوقفة. هذه الوقفة إذا قدرناها باليوم أو بالشهر أو بالسنين، 40 سنة، 40 شهر، 40 أسبوع، فهي كثير جدا وعظيمة ماذا جدا. ماذا يحصل الإنسان؟ يعني أمر فيه مشقة وفيه تعب، أن يقف الإنسان هذا الأيام ربما ساعة يجد تعبا شديدا، وماذا يحصل له؟ يفوت عليه خير، مصالح دنيا ومصالح دين، مصالح دنيا ومصالح ماذا الدين، مع المشقة والتعب الذي ماذا يحصل له. لو علم هذا إثم هذا المرور، لو علم إثم هذا المرور كان يقف هذا الوقوف، هذا أهون عند الله جل وعلا. معنى أن العقوبة المرتبة على المرور بين يدي الله أهون من أن يقف الإنسان 40 سنة. 40 سنة هذا قدوه عمر، هذا قدوه ماذا؟ عمر فيه من المشقة وفيه من الضيق وفيه من الحرج إلى غير ذلك. وترتيب هذه العقوبة على المرور بين يدي المصلي يدل على أن هذا الفعل يعني محرم، يدل على أن هذا الفعل محرم، بل يقول العلماء ما هو محرم، بل يقرب أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرا من كبائر ماذا؟ الذنوب. فإن كون الإنسان يعاقب هذه العقوبة العظيمة يدل على أن هذا الفعل ما هو صغيرة، يدل على أنه كبيرة، يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا كان كبيرة من كبائر الذنوب؟ لأنه قطع عليه المناجاة، قطع عليه المناجاة وقطع عليه الاتصال بربه سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان قطع مناجاة إنسان يناجي إنسان أو يتحدث معه يقع في نفسه، ما يقع، كيف هذا الإنسان يناجي ربه ويتصل ماذا؟ بربه سبحانه وتعالى، قطع عليه المناجاة وقطع عليه الاتصال. فإذا كان الإنسان في عرفه يرى أن هذا من العيب وأن هذا يعني ماذا؟ من الأمر الذي لا يصلح أن تقطع مناجاته مع شخص آخر، فكيف هو يناجي ربه ويتصل ماذا؟ بربه. فكان هذا هو الإثم المرتب على هذه المسألة، كان هذا هو الإثم المرتب على هذه المسألة، وهو المرور بين يدي المصلي، المرور بين يدي ماذا؟ المصلي. أما إذا كان المرور إنسان غفل يعني وساء ما عرف إلا وقد مشى، هذا العقوبة طبعا لابد فيها من التعمد والقصد. فإذا كان الإنسان ساهيا أو جاهلا أو ناسيا أو لا يدري عن هذا الحكم، هذا لا يدخل في الإثم، هذا لا يدخل في الإثم باعتبار العمومات. عندنا عمومات أن لا عقوبة إلا ماذا؟ إلا بعد العلم، لا عقوبة إلا بعلم وقدرة، لا عقوبة إلا بعلم وقدرة على هذا ماذا؟ على هذه التكاليف. فإذا كان ما يدري، أو أحيانا قد يدفع الإنسان دفعا، وهل يسمى من دفع دفعا؟ يعني أحيانا تجد فيه قد يجدون مثلا زحاما، فإذا به يعني دفوه حتى يمر بين يدي المصلي، فما يقال أنه مر، وإنما يقال مر به، كما في الصيام قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، أي لم ينسب هذا الفعل إليه. فإذا حصل أن هذا الإنسان يعني كما يقال أكرع على هذا ماذا؟ المرور، دفع ماذا؟ دفعا. هل يدخل في باب العقوبة؟ نقول لا يدخل. وهل يقطع الصلاة؟ نقول لا يقطع. لماذا؟ لأن الحديث مقيد مر، وهذا ما مر، إنما مر به، هذا الإنسان لم يمر وإنما مر ماذا؟ به لما دفعوه دفعا، فهذا لا يدخل في هذا الأمر، لا يدخل في هذا ماذا؟ الأمر. أما بغير ذلك يبقى معنا الأحاديث التي سيأتي ماذا الكلام ماذا عليها فيما يتعلق بالنقصان أو البطلان، سيأتي الكلام عليها. إذا مر إنسان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا نقول هذا المار ليس على شيء، هذا المار ليس على شيء لأنه لم يتعمد، لكن الصلاة هذه ماذا حصل لها؟ حصل لها نقصان وقد يحصل لها بطلان، هذا سيأتي الكلام عليه، هذا ما له علاقة بهذا الأمر، لكن نتكلم على ما يتعلق بإثم هذا المار، بإثم هذا المار إذا أكره، يعني بمعنى اضطروه حتى مر، نقول مر ماذا به؟ أولا يعني ليس عليه إثم. الأمر الثاني أن الصلاة ها هنا ما تنقطع، لماذا؟ لأن الحديث مقيد بالمرور وهذا ما مر وإنما مر به. ثم قال عليه رحمة الله أو قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم؟ قال: لكان أن يقف 40 خيرا له، أي أهون له عند الله جل وعلا من هذه العقوبة التي لا يدري عن معناها، يقف 40، أن يقف 40، لو يعلم العقوبة الذي رتبها الله على المرور بين يدي المصلي لوقف هذه الوقفة، سواء كانت محددة 40 سنة، 40 أسبوع، 40 شهر، لكانت عنده لو علم العقوبة أهون من أنه يمر بين يدي ماذا؟ المصلي، من أن يمر بين ماذا؟ يدي المصلي، خيرا له من أن يمر بين يديه، من أن يمر بين يديه. متفق عليه. قال واللفظ للبخاري، واللفظ ماذا؟ للبخاري. قلنا أن هذا الحديث عام، فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا، الحديث يبقى على عمومه. وتأمل في قوله: لو يعلم المار بين يدي المصلي، ماذا يعم؟ يعم كل الناس، يعم ماذا؟ كل الناس، رجالا أو نساء، يدخل في هذا الأمر، يدخل في هذا الأمر. لو يعلم المار بين يدي ماذا؟ المصلي ماذا عليه. ثم ذكر اللفظ الثاني، قال وقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا، جاء تسمية ماذا؟ 40، أن خريفا أي سنة، لكن هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة الشاذة لا تثبت في الحديث. من الذي شذ بها؟ قيل ابن عيينة، وقيل من هو دون ابن عيينة، خالف من؟ خالف الثوري وخالف الإمام مالك لا يذكرونها، خالف الثوري وخالف الإمام مالك لا يذكرونها، سواء قلنا أن الذي شذ بها سفيان بن عيينة أو من كان دون سفيان. الشاهد أنها شاذة، الشاهد أن تسمية الأربعين بالخريف، الأربعين بالسنة، هذا لا يثبت، فتبقى الأربعين كما هي. ما ندري الأربعين يعني كما قلنا يوما أسبوعا شهرا سنة، الله أعلم، الله أعلم بالأربعين. على كلها عظيم، كلها ماذا؟ عظيم. لو كان أربعين يوما عظيمة من العظائم، هي بالسهل لو وقف الإنسان ساعة يجد مشقة وتعب، يجد مشقة ماذا؟ وتعب. فاللفظ الزائد هذا يعني هذا لم يثبت، اللفظ الزائد هذا ماذا؟ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ماذا؟ شاذ الظن. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بسترة ماذا؟ المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة، أمر ماذا؟ بالسترة، أي أن يستتر الإنسان إذا صلى، يستتر ماذا؟ الإنسان. معنى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون ماذا؟ السترة، وأنها مشروعة، وعلى الخلاف بين واجب وبين مستحب، لكن لم يعرفوا مقدار هذه السترة، مقدار هذه ماذا؟ السترة، طولا وعرضا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سئل الله أعلم من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السترة، يعني السترة معلومة ما في إشكال عندهم فيها، أنه لابد أن يستتر الإنسان سواء قلنا واجبة أو مستحبة، لكن ما نوع هذه السترة، كيفية هذه السترة، مقدار هذه السترة، ما كانوا يعلمون. لهذا سألوه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: مثل مؤخرة الرحل. مثل مؤخرة ماذا؟ الرحل. والمقصود بمؤخرة ماذا؟ الرحل، وهو العود أو العصا الذي يتكى عليها إذا ركب على الجمل، تجد يعني فوق الجمل كالقتب من الخشب، وراء هذا القتب أي هذا المثلث الخشبي وراء ماذا؟ قطعة صغيرة، قطعة صغيرة نحو ثلثي ذراع، تجد الإنسان يتكى عليها، أي يجعل عليها ظهره، يجعل عليها ماذا؟ ظهره. تسمى ماذا؟ مؤخرة الرحل. مؤخرة ماذا؟ الرحل، أي مؤخرة يعني ماذا؟ المؤخرة الذي يرتحل ماذا عليها، فيجلس على هذا القتب ويتكى، أي يجعل ظهره ويسند ظهره إلى هذا العود الذي هو قدر ثلثي ماذا؟ ذراع. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذه السترة، هذا المقدار من حيث الارتفاع، لكن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم السترة من حيث العرض، هذا من حيث الارتفاع، لأن السترة فيها عرض وفيها يعني ماذا؟ فيها ارتفاع وفيها ماذا؟ عرض. فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لعرضها، وإنما تعرض لطولها. قال: مثل مؤخرة ماذا؟ الرحل. مثل مؤخرة الرحل، قال العلماء هي ما بين الذراع أو ما بين ثلثي الذراع، وهذه تختلف مؤخرات الرحل من مكان إلى مكان، بعضها قد تكون صغيرة قدر ثلثي ذراع أو نصف ذراع، وبعضها قد تأتي كالذراع، فتختلف، هذه تختلف من بلد إلى بلد. فأحالهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يعرفونه، أي يعرف الكل، لأنه كانوا أصحاب جمال ويرحلون على الجمال وعندهم هذه المؤخرة الذي يسند ظهر ماذا إليها، فأحالهم إلى شيء الكل يعرفه، الكل ماذا يعرفه، فأحالهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا هذا ماذا الشيء. طيب، يعني مؤخرة الرحل فيما يتعلق ماذا بالارتفاع كهذه كمؤخرة الرحل، ما زاد على ذلك من باب أولى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الاستوانة في المسجد، أي الاستارية، وربما صلى إلى الجدار، وربما صلى إلى الراحلة، إلى آخره. فإذا طالت هي من باب أولى، إذا كانت مرتفعة أكثر من ثلثي ذراع، أي أطول من مؤخرة ماذا الرحل، فهي من باب أولى، تعتبر ماذا سترة. إذا كانت أقل من مؤخرة ماذا الرحل، هل تدخل في باب السترة؟ أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها بمعنى أنه لا ينقص عنها، أو أن هذا يعني كالتقريب، قرب لهم السترة، قرب لهم ماذا؟ السترة. وأن إذا نقصت أقل من ذلك لا تدخل. الراجح لا. لماذا؟ قالوا لأن مؤخرة الرحل تختلف من بلد إلى بلد، ومن راكب إلى راكب، من بلد إلى بلد ومن راكب إلى راكب مؤخرة ماذا؟ الرحل. ولهذا سيأتي في الحديث الذي بعده على يعني خلاف ما يتعلق بتحسينه أو تضعيفه، الحديث الذي بعده يحدد ماذا؟ أيضا ما يتعلق بسترة المصلي، يحدد ما يتعلق بسترة ماذا؟ المصلي. قال رحمه الله: وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أخرجه الحاكم. هذا الحديث يعني في خلاف في عبد الملك بن الربيع، منهم من ضعفه ومنهم من حسن ماذا حديثه، والأقرب يعني أنه ماذا؟ الأقرب أنه يحسن وقد توبع، الأقرب أنه يحسن ماذا حديثه وقد توبع على هذه الرواية. فيقول عن سبرة ابن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة. اللفظ الأول سيأتي مبحث هل هي واجبة أو ليست واجبة. من قال بالوجوب استدل بهذا الحديث الذي فيه الأمر، ليستتر ماذا أحدكم، ليستتر هذه لام الأمر. قال: أحدكم في الصلاة ولو بسهم. ولو ماذا؟ بسهم. السهم هل المقصود به يعني النبل، يعني بمعنى العود مع ماذا؟ مع النصل، لأن السهم هو النصل صغير، السهم هو هذا قدر الأصبع أو أقل، هذا هو السهم الذي يوضع ماذا في الخشب أو في الأعواد، والكل يقال له نبل، يقال له ماذا؟ نبل. لكن هل يقال لهذا النبل مع السهم يسمى سهما؟ يعني فيه يعني ماذا؟ فيه إشكال. لهذا بعض العلماء لما ذكر حديث مؤخرة الرحل ثنى بحديث ماذا؟ بحديث السهم، ليستتر ماذا؟ بسهم. إذا قلنا أن الموصول بالسهم هو النصل الذي يركب على هذه الأعواد فهو قدر أصبع، يعني بمعنى أن السترة قد تكون أقل من مؤخرة ماذا؟ الرحل، يعني قدر أصبع فيما يتعلق بالارتفاع أنها تكفي فيها ما يتعلق بكون ماذا؟ سترة. فبعضهم استدل بهذا، قالوا عندنا ما هو أقل من الأصبع، لكن لا باعتبار الارتفاع، لكن باعتبار الانبساط وهو الخط. سيأتي مبحث حديث الخط، سيأتي مبحث حديث ماذا؟ الخط. على كل ما ندري هل المقصود بالسهم الكل الذي يقصد به النبل، أي العود مع ما يتعلم ماذا بالسهم، أو أن المصنف عليه رحمة الله أورده يتكلم لما تكلم على ارتفاع السترة وأن مثل مؤخرة الرحل أراد أن يتكلم على عرضها، أراد أن يتكلم ماذا على عرضها، وأن عرض السترة يصلح أن يكون سهما، وعرض السهم وهو يعني العود مع النصل قدر الأصبع، السهام هذه قدر الأصابع الذي تأتي مدى أعواد، قدر الأصبع فيما يتعلق بالعرض. فما ندري المصنف عليه رحمة الله أورده لأجل الكلام على أن من السترة ما يكون أقل من مؤخرة الرحل من حيث الارتفاع، أو أورده يتكلم على ما يتعلق بالسترة من حيث العرض لأنه تكلم عليها من حيث الارتفاع وأراد أن يتكلم عليها من حيث العرض، وأن العرض يصلح أن يكون بسهم، السهم العصا الصغير الذي يكون في أعلاها نصل، ما يسمى بالسهم، ما يسمى ماذا به السهم. فهذا محتمل، محتمل أنه يقال ماذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ماذا الصفوف كأنما يسوي القداح، أي كما يسوي ماذا، أنه يقول الراوي في رواية ماذا الحديث يعني ماذا يسوي الصفوف كما يعني ترص ماذا القداح. يقولون القدح هي يعني الأعواد قبل أن تبرى، الأعواد قبل أن تبرى هذه قداح، يعني قبل أن يوضع فيها ماذا السهم، أعواد ما زالت مهيئة فيوضع فيها النصل وهو السهم الصغير هذا، فهذه يعني ماذا القداح، تسمى ماذا القداح. ففي احتمال، في احتمال أن من الستر ما هو أقل من ثلثي الذراع، أي أقل من مؤخرة ماذا الرحل، فإذا كان السهم فهو قدر الأصبع أو أقل من أصبع فيما يتعلق بالارتفاع. وإذا قصد المصنف عليه رحمة الله يتكلم على عرض السترة فالراجح أنه ليس لها عرض محدد، لكن منها السهم الذي يكون السهم مع العود، والعود قدر الأصبع من حيث الحجم، من حيث العرض، من حيث عرض هذا ماذا السترة، من حيث عرض السترة. إذن يعني الحديث هذا فيه احتمال، الحديث هذا ماذا فيه؟ احتمال. سئل عن السترة فقال هذا الأمر، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل مؤخرة الرحل بمعنى أنه لا يصلح أن يكون أقل من مؤخرة ماذا؟ الرحل، أو أن هذا كالتقريب وكالمثال، بمعنى أن الإنسان يجعل شيئا يستره، يجعل شيئا يستره ماذا؟ من الناس، أي بمعنى لا يصلي مباشرة بل يجعل ساترا. على كل هذا الحديث فيه احتمال، أولا الخلاف في تصحيحه وتضعيفه، وعلى تضعيفه انتهينا من القضية، وعلى أنه ماذا حسن فيترتب عليه هذا الأمر، هل المصنف أورد لأجل تحديد عرض السترة أو لتحديد ارتفاع السترة، وأن من الستر ما يكون أقل من مؤخرة الرحل وهو قدر الأسبوع، الله أعلم، فيه احتمال. وإذا كان المقصود بالسهم أي النصل مع هذا العود فهذه لا شك أنها أطول من ثلثي ذراع، أطول من ثلثي ذراع هذه السهم الذي تجعل ماذا في الأقواس ويرمي بماذا الإنسان إذا كان المقصود كل هذا السهم، هذه أطول من ثلثي ذراع، والله أعلم يعني ما المراد بهذا ماذا السهم أظن. قال رحمه الله: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. نعم، ذكر يعني أحاديث فيما يتعلق بالمار بين يدي المصلي وأنه على قسمين، قسم من الأشياء التي تمر بين يدي المصلي تنقص صلاته، تنقص صلاته، والسبب أنها تحول بينه وبين الاتصال والمناجاة، فتنقص ماذا؟ صلاته لانشغاله بهذا المار، لانشغاله بهذا المار. القسم الثاني إذا مر بين يدي المصلي يقطع صلاته، بمعنى يفسد صلاته على الصحيح، خلافا للجمهور الذين قالوا تنقص ماذا صلاته، تنقص صلاته، هذا ليس بصحيح، بل القطع ظاهره أنها تنفصل، وهذا الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وجماعة من العلماء، أن المقصود بالقطع بمعنى أنه يقطع آخر الصلاة عن أولها، عند المرور انقطع ما بقي من الصلاة وانفصل عن يعني ماذا عن أولها، يعني لو أنه مر بين يديه بعد ركعتين نقول يعني ماذا قطع، يعني ماذا قطع ركعتين، بمعنى أن الركعتين اللتان ماذا ستأتي الثالثة والرابعة أصبحت مفصولة عن الأولى والثانية، والأصل في القطع أنه ماذا أنه الفصل، قطعها بمعنى فصلها، أصبحت هذه في جانب وهذه في جانب، وهذا هو الظاهر أن المقصود بالقطع هو الإفساد، أن المقصود بالقطع هو الإفساد، تقول قطعت الحبل بمعنى أفسدته، جعلته قطعتين، قطعت الشيء بمعنى فصلته، أي فصلت هذا عن هذا، فانفصلت الركعتان الأخيرتان، انفصلت الركعتان الأخيرتان عن الركعتين الأوليين، وهذا هو ظاهر ماذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل، يقطع صلاة ماذا الرجل، والتقييد بالرجل هذا خارج مخرج الغالب، حتى النساء خارج مخرج الغالب، حتى هذه الثلاثة الأشياء إذا مرت بين يدي المرأة تفسد ماذا تفسد صلاتها، والتقييد بالرجل خارج مخرج الغالب. سلمنا أن هذا منطوق ولا مفهوم، المفهوم أنه لا يقطع صلاة ماذا المرأة، قال العلماء هذا مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب من أضعف المفاهيم، مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم، والذي يأتي على العلم وعلى الكنية وعلى اللقب وأسماء الأجناس هذا مفهوم اللقب، ولأن يعني الذي هو وصف ولا ماذا مفهوم هذه في المشتقات، هذه في المشتقات لا في الجامدات. قال: يقطع صلاة الرجل، يقطع صلاة ماذا الرجل، وقيد بالمسلم، والمسلم بيان للواقع، لأن الذي لا يصلي إلا المسلم، لأن الذي يصلي مسلم، أما غير المسلم إذا صلى ما تصح صلاته أصلا، مر بين يديها ولا الثلاثة أو ما مرت هي ما تصح صلاته حتى يأتي بالإسلام، حتى يأتي بالإسلام، وإنما هذه يعني صفة كاشفة لبيان الواقع، صفة كاشفة لبيان الواقع ما لها مفهوم، ما لا مفهوم أن الكافر يختلف عن المسلم. نقول لا، لأن الكافر ابتداء ما تقبل منه الصلاة أصلا، لا تقبل منه الصلاة ابتداء. فقال يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه، ومر معنى التقييد بين يديه أنه ما بينه وبين قيامه مكان السجود، وتزيد على ذلك ممر الشاة حتى يضع ماذا؟ السترة، فهذا هو المكان. فإذا كان الإنسان قائما قال العلماء يقدر بثلاثة أذرع من قدميه إلى المكان الذي يسجد فيه، وأيضا تزيد على ذلك وهي ما يتعلق بوضع السترة، وضع ماذا؟ السترة، فإن بينه وبين سجوده مقدار ممر ماذا؟ شاة، لكن المكان الذي يستحقه هو هذا، قدر ثلاثة أذرع. ما وراء الثلاثة الأذرع ليس له، ما وراء الثلاثة الأذرع ليس له، ولا يقال أن الإنسان مشى بين يدي ماذا؟ هذا الشخص، ما مشى بين يديه إذا كان بتقدير أن هذا الإنسان ليس له سترة فمر وراء هذا التقدير، أو كانت له سترة فمر وراء السترة، هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في الوعيد. أما تكون للسترة أو لم تكن له سترة فيمر بين يدي المصلي، فهذه الأشياء تقطع عليه الصلاة. لكن من هو الذي تقطع عليه الصلاة؟ يقول يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة ماذا؟ الرحل. وذكر الثلاث الأشياء، نقول هذا في حق من؟ المنفرد، أو في حق الإمام. أما المؤتم فالإجماع منقول على أن الإمام سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه. والدليل، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتم بهم هو الذي يتخذ السترة، باقي الصحابة ما يتخذون السترة، وأقرهم على هذا، فهو إجماع عملي، فهو إجماع ماذا؟ عملي. هذا أمر. الأمر الثاني أن عبد الله بن عباس مر بين يدي الصف في منى وهو عليه حمار، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن يقول هذه المقالة الذي يقطع الصلاة ثلاثة ومنها الحمار. عبد الله بن عباس ما اكتفى بمروره على قدميه، بل كان راكبا على حمار فمر بين يدي الصفوف، ولم ينكر عليه الصحابة، ولم يدافعوه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. إذن هذا الحديث مقصود به بين يدي المصلي سواء كان إماما أو كان منفردا. أما المؤتم فلا، لا يعني هذا الحديث. لكن هل يصلح الإنسان أن يمر بين يدي الصفوف؟ نقول إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج فحقيقة أنه يشوش عليهم، فحقيقة أن الإنسان إذا لم يحتاج شوش عليهم. أما كون الإنسان يحتاج فلا حرج، قد يحصل لحدث يحتاج يمر بين يدي الصفوف، أو يريد أن ينتقل للمكان الثاني ما يجد حتى يكمل الصفوف فيمر بين يدي المصلي. أما عبثا لغير ما حاجة هذا لا يصلح، تشويش على المصلين، يشوش على ماذا؟ المصلين، ولك أن تمنعه، لا يشوش على المصلين ولك أن تمنعه، أما للحاجة فلا حرج. فعبد الله بن عباس مر بين يدي ماذا؟ الصف، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة ماذا؟ الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة يعني جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عباس كما سيأتي معنا أن الراجع فيه الوقف، لكن المقصود بالمرأة لا يقال امرأة إلا البالغ، أما الصغير ما يقال فيها امرأة، الصغيرة لا يقال فيها امرأة، إنما يقال للمرأة امرأة في سن البلوغ، في سن ماذا؟ البلوغ. وجاء تقييد في الحديث أنها المرأة الحائض، أي الذي بلغت ماذا؟ المحيض، موقوف على عبد الله بن عباس صحيح، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن الأول مرور المرأة بين يدي المصلي، والمقصود بالمرور مر معنا أنه من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين، أما كونها مضطجعة بين يديه هذا لا تقطع، لا تسمى مارة، أو هكذا جاءت فجلست بين يديه هذه لا تعتبر، أو وقفت بين يديه هذه لا تعتبر مارة، هذه لا تعتبر مارة بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام من الليل فصلى وعائشة مضطجعة بين يديه، وعائشة مضطجعة بين يديه، وكانت البيوت ما فيها إنارة وليست أيضا ماذا؟ واسعة، فكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلي عائشة فرفعتهما فسجدت في المكان، غرفة ضيقة يسجد فيها ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت هذا الحديث، أنكرت هذا ماذا الحديث، قال قد شبهتمونا، قالت قد شبهتمونا بالكلاب والحمير، لما قال هذا الحديث، يعني روى هذا الحديث أبو ذر يقطع الصلاة ثلاثة وذكر منها المرأة، فقالت عائشة شبهتمونا بالحمار والكلاب، فقد كنت مضطجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هل هذا يتعارض مع الحديث؟ نقول لا، لأن هذا مرور، وعائشة مضطجعة، عائشة مضطجعة، وهذا الحديث ما ينافي ما كانت تفعله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن الذي علم حج على من لم يعلم. ولذا حذيفة لما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى صباطة قوم، أي قمامة قوم، فبال قائما، فتقول عائشة: من حدثكم أن رسول الله بال قائما فهو كذاب. كذاب بمعنى أخطأ. حذيفة يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي له بالوضوء بال وهو قائم. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها لها مناظرات مع الصحابة، حتى جمع هذه المناظرات السيوطي في رسالة، جمع مناظرات عائشة رضي الله تعالى عنها للصحابة في رسالة. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت صاحبة علم وصاحبة حديث، من أصحاب الآلاف المؤلفة من الأحاديث، وكانت شاعرة وكانت أديبة وكانت فقيهة رضي الله تعالى عنها. كان يستفيد منها ماذا؟ التابعون رجالا ونساء، وهكذا يسأل ماذا؟ الصحابة. فالشاهد أن الحديث هذا ثابت، يقطع الصلاة المرأة. وكما قلنا أن القطع المقصود به الإبطال، القطع المقصود به ماذا؟ الإبطال. طيب إذا مرت ساهية ناسية جاهلة بين يدي المصلي، والمصلي أيضا سرحان، بعض الناس قد يسرح ما يدري إلا وقد مرت المرأة، هل يعيد صلاته؟ نقول تعيد صلاتك، لكن هذا مبنى على أي شيء؟ هل هذا ترك لمأمور أو فعل محظور؟ عند من؟ المرور بين يدي المصلي إذا مرت المرأة، الآن هذا أمر محرم، لكن هل هذا من قبيل يعني هذا الشخص تارك لمأمور أو فاعل لمحظور لما مرت بين يديه؟ ها؟ الرجل الذي يصلي الآن تارك لمأمور أو فاعل لمحظور؟ ها؟ كيف؟ لا، خلي المرأة، الرجل هذا صلاته الآن يعيد صلاته ولا كيف؟ هل هو الآن الرجل الذي يصلي يعني تارك للمأمور أو فاعل للمحظور؟ إذا كان فاعل للمحظور سهوا نسيانا جاهلا مر معنا أنا أعني الشيء، لكن هل هو تارك لمأمور؟ لأن هذا مما يفسد صلاته. الأشياء التي تفسد الصلاة وكانت من قبيل المأمورات، إذا كان إنسان ساهيا أو جاهلا أو ناسيا، ما حكم صلاته؟ يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد. مرت معنا القاعدة يا أخوان، فقالوا هذا من قبيل ترك المأمور، من قبيل ترك المأمور، أنت مأمور أن تدافع، لأن هذا ماذا؟ يفسد عليك الصلاة، مثل الحدث، مثل كذلك يعني يترك الإنسان الفاتحة، فهذه من قبيل المأمورات. فعلى هذا لو مرت المرأة وكانت على هذا الحال والرجل سرحان كما يقال، وإذا بالمرأة قد مرت، نقول أعد الصلاة، أعد صلاتك، فهذه الصلاة لا تصح، أعد الصلاة فإن هذه الصلاة لا تصح. لكن تأتينا حالة أخرى، إذا كان الإنسان يصلي فدفع المرأة دفعا بين يدي هذا ماذا؟ المصلي، بين يدي ماذا؟ المصلي، فهل تنقطع ماذا صلاته أو لا تنقطع صلاة هذا الإنسان؟ لماذا تنقطع؟ ها؟ لا، هم توقعها يعني مرت، يعني دفعوها دفعا، دفعوها دفعا حتى مرت. أولا هل تسمى مارة هذه المرأة؟ ما تسمى مارة. طيب حكم صلاة هذا الرجل الآن صحيحة ولا تبطل؟ ها؟ كيف صحيحة وقد فسدت؟ ها؟ يعني يقطع الصلاة إذا لم يكن بيدي الرجل، أين المرور هنا في الحديث؟ يعني يفسر بالأحاديث الأخرى، احتمال أخوان، في احتمال، وبعض العلماء يقول يعيد الصلاة. طيب الإشكال الأكبر من هذا، إذا مرت المرأة بين يدي الإمام وورى الإمام 5000 مصلي كان يكون في الحرم، يعيد الصلاة ولا ما يعيدين الصلاة؟ إذا بطل الصلاة الإمام ماذا يحصل صلاة المؤتمين؟ تقطع صلاة، هذه تقطع الصلاة. إذن صلاة الإمام الآن بطلت، صلاة الإمام ماذا؟ بطلت. والإمام سترة لمن؟ خلفه، سترة ماذا؟ لمن؟ فإذا بطل صلاة الإمام الذي هو سترة من خلفه، بطل الصلاة ماذا؟ من خلفه. فقال العلماء يعيد الكل الآن، 5000 مصلي يعيدون أو 10000 مصلي يعيدون هذه ماذا؟ الصلاة، لأن الإمام سترة لمن خلفه، وما دام أن سترة لمن خلفه سترتك انقطعت الآن، سترتك أنت الذي تصلي خلف الإمام، سترة لك الإمام، الإمام سترة لمن خلفه، فإذا قطع الصلاة انقطع الصلاة من خلفه، انقطع الصلاة ماذا؟ من خلفه فعليهم أن يعيدوا الصلاة. وهذا ترجيح ابن قدامة وجماعة, ترجيح ماذا ابن قدامة وجماعة أنهم يعيدون هذه ماذا الصلاة, يعيدون هذه الصلاة. قال المرأة والحمار, ثم ذكر الحمار, ما ندري الحمار الوحشي أو الحمار الإنسي, أو يقال أل العموم أو يقال أل العهد. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم الآن يقول يقطع المرأة ثلاثة, هل يمكن يخطر ببالهم الحمار الوحشي أو لا يخطر ببالهم إلا الحمار الأهلي؟ ها؟ ظاهر الأهلي, ظاهره أنه ماذا الأهلي, وإلا فلفظة أل من نظر إلى اللفظ قال عام, ومن نظر إلى العهد قال هذا خاص بالحمار الإنسي هو الذي يقطع. وهذا الحمار سواء كان صغيرا كبيرا ذكرا أنثى عام يبقى على عمومه. قال والكلب الأسود, والكلب هذا الأسود. أبو ذر لما روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا رسول الله ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر من الكلاب؟ فقال الكلب الأسود شيطان, الكلب الأسود ماذا شيطان. ما معنى شيطان؟ هل يعني أنه يعني خلق ماذا من مادة النار كما خلقت ماذا الشياطين, أو بمعنى أنه ماذا فيه أذية تشبه أذية ماذا الشياطين؟ ففي شيطان كما أن في الإنس شياطين, كما أن في الإنس ماذا شياطين. فعلى كل هذا الكلب الأسود الموصول به أسود كامل, أسود ماذا كامل, هذا هو الذي يقطع ماذا الصلاة. أما إذا كان في شيء من غير السواد فهذا لا يقطع الصلاة, وهكذا باقي الألوان لا تقطع ماذا الصلاة. فلهذا أبو ذر سأل, لأن بقول النبي عليه الصلاة والسلام أسود له مفهوم, له مفهوم صفة مخالفة, وهو أن الأحمر الأصفر يختلف ماذا حكمه, أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم فقال له لا الأسود كذا, أما الأحمر ما في هذا المعنى, فهذا يبطل ماذا الصلاة. وهذا الكلب سواء كان ذكرا أنثى صغيرا كبيرا هذا يقطع الصلاة. ولهذا ذكر العلماء أنه هل يصطاد بهذا الكلب الذي هو أسود بهيم؟ يقولون لا, لا يصطاد ماذا به, يحرم الاصطياد به, يحرم الاصطياد ماذا به. ثم قال قال وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب, يعني دون ذكر ماذا الكلب. ولا أبي داود النسائي عن ابن عباس نحوه دون آخر آخره وقيد المرأة بالحائض. هذا حديث ابن عباس اختلف في رفعه ووقفه, والراجح أنه موقوف, الراجح أنه ماذا موقوف. فالذي رفعه هو ماذا شعبة عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس مرفوعا. ومن الذي خالفه؟ خالفه سعيد وهشام وهمام فأوقفوه, فأوقفوا هذا ماذا الحديث, أوقفوا هذا الحديث. إذن هذا تفسير للمرأة بالحائض. ما الموصول بالحائض؟ أي البالغة, ما على أنها عليها الحيض, لا هذا أمر ما قد ما يعلم, لكن الموصول بالحائض الذي بلغت المحيض أي أصبحت بالغة. فذا تفسير للمرأة, تفسير للمرأة, مع أن الصحيح أن المرأة إذا طلقت يقصد بها البالغة, لكن أراد التوضيح أكثر أن المقصود بالمرأة هي المرأة الحائض أي المرأة البالغة, يعني المرأة دون البلوغ لا تقطع الصلاة. بقي الآن أنه ذكر ما يتعلق يقطع صلاة الرجل, يقطع صلاة الرجل, هل صلاة المرأة تقطع, هل المرأة مرور المرأة بين يدي المرأة تقطع الصلاة؟ قلنا نعم, لأن الحديث خرج مخرج الغالب أو من قبيل مفهوم ماذا اللقب, مفهوم ماذا اللقب. فالمرأة تقطع صلاة المرأة, المرأة تقطع صلاة ماذا المرأة. فهذه يعني إذا مرت بين يدي المصلي تفسد الصلاة, ما دون هذه الثلاثة الأشياء إذا مرت بين يدي المصلي فهي تنقص من أجر الصلاة. من أي أنواع النقصان؟ نقصان أنها حالت بينه وبين المناجاة شغلته عن هذا الأمر. وهكذا فيما يتعلق بالاتصال, اتصال ماذا بربه سبحانه وتعالى, اتصال ماذا بربه سبحانه وتعالى. وبقيت أحاديث إن شاء الله هات الكلام عليها. الله فيك. السؤالات الله. يقول السائل أحسن الله إليكم, ما موقف طالب العلم المبتدئ في مسألة الخلافية في الفقه؟ ما موقف طالب العلم الذي هو ماذا من المبتدئين؟ المسألة يختلف فيها العلماء, إذا كان عنده أهلية ويستطيع أن يبحث, لكن الأخ يقول هو من المبتدئين في طلب العلم, ما عنده قدرة على الترجيح, معرفة الراجح من المرجوح, العلماء دائما ونسمعهم كثيرا يقولون تنظر إلى من هو أعلم، تنظر إلى من هو ماذا أعلم في هذا الباب، فتأخذ بقوله. إذا كان الجمهور يختلف مع غيرهم خذ بقول الجمهور وافتح لك، وإذا اختلف عالمان أحدهما أعلم من الآخر خذ بقول الأعلم. فالغالب على الأكثر والغالب على الأعلم يكون الحق معه، وقد يكون العكس، وقد يكون العكس، وهذا قدرة الإنسان أيش يفعل، هذه قدرة ماذا الإنسان، هذا يحلل وهذا يحرم. والإنسان من المبتدئين ما عنده قدرة على الترجيح، لا يعرف الراجح من المرجوح. والمسألة إذا كان فيها شيء من الاحتياط تحتاط، المسألة إذا كان فيها شيء من الاحتياط كان يختلفون واجب مستحب، افعل لا تفعل، افعل لك مستحب، افعل ماذا احتياطا، فإذا كان مستحب فقد فعلته، وإذا كان واجب فقد أبرأت ذمتك. فإذا كان المسألة تتعلق بفعل أو بترك، في الأفعال افعل، وفي الترك ترك، يختلفون مكروه حرام أترك، يختلفون واجب مستحب افعل، احتاط. وأنت كمبتدئ ماذا في طلب العلم، مع أن الجمهور على الاستحباب، مع أن الجمهور على الكراهة، مع هذا تحتاط. الاحتمال أن يكون من خالف الجمهور هو المصيب في هذه المسألة، لهذا الخروج من الخلاف مستحب، أي بمعنى من باب الأحوط للإنسان، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كان المأموم مسبوقا فهل يتخذ سترة له لما بقي من صلاته؟ لا، ما يحتاج أن يتحرك المسبوق إذا يعني ماذا إذا سلم الإمام، هل يعني يتخذ له ماذا سترة؟ سيشغل بها، سيشغل ماذا بالسترة، لكن إذا كان عن يمينه عن شماله أو يستطيع أن يتقدم خطوات فهذا لا إشكال فيه، يتقدم حتى يستتر من المارة بين يديه. أما يتكلف في أخذ للشيء في يتحرك ما يحتاج، لأن هذا من قبيل ماذا الحركة، من قبيل الشيء المكروه الذي يذهب عليه ماذا شيئا من الخشوع من أجل يعني تحصيل مصلحة، والمصلحة هذه على الخلاف هل هي واجبة أو مستحبة، هل هي واجبة ماذا أو مستحبة. الأولى إذا كان سيشغل بتحريك شيء أو بحمل ماذا شيء يترك، أما إذا كان سيتنحى يمينا أو شمالا أو يتقدم قليلا ليظهر أنه لا حرج، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم المرأة كبيرة السن إذا خلعت حجابها؟ المرأة الكبيرة إذا خلعت حجابها يعني لا تشتهي ولا تشتهى، لا تشتهي الرجال ولا تشتهى من الرجال، يعني كبيرة في السن، ما تخلع حجابها بمعنى أنها تتجمل وتتزين، لكن العفو في حقها يعني أنها تضع ثيابها، وقيل أن المقصود أنها تبدي كفيها وتبدي ماذا وجهها وقدميها، أن هذا لا حرج، لأنها يعني لا تشتهى من الرجال ولا الرجال يشتهونها باعتبار أنها بلغت ماذا سنا كبيرا. لكن مع هذا يعني أمرها الله عز وجل بالتعفف، الله أعلم. على كل هم يذكرون خلاف، يذكرون هذا المبحث عند القواعد من النساء، القواعد ماذا من النساء يذكرون الخلاف فيها، من مقصود بأنها يعني لا تبدي ماذا الزينة، هل المقصود بالزينة أو أماكن الزينة، على خلاف فيها. على كل الأمر يتعلق بالفتنة، فإذا كانت لم تكن محل فتنة ولا تتعلق بها الرجال ولا هي أيضا تشتهي ماذا الرجال في سن كبير، فالذي يظهر أنه يتساهل في يعني ماذا في حجابها ما لا يتساهل في حجاب المرأة الذي تشتهى أو تشتهي الرجال، والله أعلم. طيب قرأ في الله.